أين الكتب؟ كتب على العفو عارفين المحاضرة النهاردة إيه؟ ليه كده يعني تاخدوا فكرة وتروحوا ولا جايين تاخدوا محاضرة؟ وبعدين هذه المحاضرة الثانية وليست المحاضرة الأولى. لا لا لا لم يحدث المنهج معروف والدراسات العليا بتسلم أو ببلغ الطلاب بالمنهج وأنا ذكرته كنت معنا قلنا المنهج آيات الربا من أحكام القرآن للجصاص بالإضافة إلى ابن العربي وأيضا أضيف آيات أخرى من آل عمران ومن الآية الأولى من سورة المائدة. إنما الحد الأدنى تم التبليغ به من المحاضرة الماضية وطلبنا أن نصطحب الكتاب أو يعني تصوير المقرر من الكتاب وحدثنا أيضا النسخة الأصلية التي يتم التصوير منها. حلق قلنا النسخة يعني الأفضل طبعا إذا تيسر الأفضل أن يتم التصوير من النسخة الموجودة في مكتبة الكلية لأنها أكثر ربما يعني انضباطا وتصحيحا من النسخ الموجودة في المكتبات التجارية. هذا كله حدث. اسم الكريم محمد عبد التواب من أي كلية؟ تفضل. شريعة القاهرة. تعمل؟ لا تعمل مطلقا. تقديرك تقديرك في الشريعة الإسلامية القناعة القانون القناعة القانون من أي البلاد؟ القاهرة. محمد محمود عبد شريعة العمل انت بتهرج اقعد. محمد اقبال الباكستاني الاندونيسي خريج شريعة القاهرة. ايوه كم تقديرك؟ جيد. محمد طلحة الهند. تخرجت من جامعة عين المعارف في بلادنا. عين المعارف في دلهي أم أي؟ لا في محافظة كيرالا. كيرالا؟ نعم. طاهرة؟ جيد جدا. تفضل. ايه الهدف من تسجيلك في الدراسات العليا وفي فكر المقارنة خاصة؟ المقارنة من الأولى يعني. مسألة حب يعني. انت ناوي ايه يعني؟ ايه ما يعني ايه مشروعك؟ يعني ما مشروعك العلمي او مشروعك الوظيفي او غيره؟ تكلم عن مشروعك. هل لك مشروع علمي؟ لا. لماذا سجلت في الدراسات العليا ما دام ليس لك مشروع؟ هو الهدف يعني حتى نحققه يحتاج الى مشروع. في مقدمات ومهدات. وانت يا صاحب السفر وهما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الدراسات العليا ليست هي يعني تسافر ثم تأتي للامتحان يعني هل أنت تستطيع وأنت في عملك أن تجمع ما بين العمل وما بين الدراسة، وخاصة عندما تكون تسافر خارج البلاد بحيث يكون العمل هناك يعني له طبيعة خاصة من حيث الدوام، من حيث يعني زمان العمل؟ العمل هناك دكتور يوفرني بإذن الله وقت إن أنا آخذ الكتب معايا وأذاكر هناك وأتصل لك. أنت عندنا امتحان، عندنا امتحان فصل دراسي، عندنا امتحان كذا، يعني ظروف العمل هتهيئ لك إنك أنت تنزل في أي وقت وتسافر في أي وقت. لا انت انت بتخلص في كلامك ليه؟ انا معتك للعمل، لكن تتكلم على انك انت عايز تسافر خارج مصر وعايز تدرس في جامعه عليا، الاثنين ما تروش مع بعض. الاثنين ممكن العمل هنا في مصر ممكن يعني ظروف العمل الى حد ما تكون يعني مريحه في انك انت تستأجر مثلا ساعه ساعتين ثلاثه، بتتابع بشكل دوري، مثلا عندك امتحان بكره بتاخد اجازه في الامتحان، في مناقشه بحث بتحضر مناقشه البحث، انما انت كده في الخارج هتشتغل بال على العمل على الواتساب في مصر. يعني الشركات بتفكر في مصر بنسبه اكثر من السفر. يعني انا بسال يعني هذه يعني فتك قد يكون لك قدرات خاصه. احنا نعرف يعني تفضل شيخ اقبال انت اندونيسي ما غرضك من الدراسات العليا؟ هو انا اريد استفيد من الدكتور من المطار، لان انا اعتقد في اندونيسي ممكن اقول 100% نحن شافعيه ولا نحن ندرس ونتعلم المذاهب الاخرى ثم جئت في المطار وكنت في السنه الاولى مع حضرتك الدكتور، وانا احيط ان اقارن بين هذا المذهب مع عين المعارف. أنا في الهند يعني فيها مذاهب مثلا الحنفية وكذلك مذاهب الشافعية موجود في البلاد. شكرا. المقارنة بين المذاهب في أدرس دراسة عالية. معك منحة أم كيف تدرس؟ منحة من أي المؤسسات؟ الرابطة يعني الرابطة العالمية لخريج الأزهر. وأنت؟ أنا أسكن في البرود. تسكن في البرود، يعني معك منحة؟ منحة من الأزهر للدراسات العليا؟ نعم. حتى لا يخرج علينا بعض المدعين بالعلم كما نحصل الآن. هي الدراسة لا لا لا لا تعطيك ما يعني ما تقوله. يعني الدراسة لن تمكنك من ذلك. يعني هل أنت تتصور أنك في الدراسات العليا سوف تدرس أبواب الفقه كلها من أول الطهارة إلى نهاية أبواب البنيات وخلافه على المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الست؟ لا، هي هذه الوثيرة لا تحقق من الطيب العين. أنت تعمل فين قلت لي؟ لا تعمل. الأول خلصت جيش؟ لا تعملت جيش. يا طلبت جيش إن شاء الله أطلع. يعني كيف طلبت جيش تطلع لي يعني؟ ما أدرت بظلم يعني أنا أبدا إن شاء الله. يعني صدبي؟ انت كويس ما شاء الله عليك. لا بلا عدل حدك احسر معي عدل ولا اقوم ولا انت اللي عاملها عشان تكون في الجيش؟ لا مقابل احنا مقابل عندك قبلة في اي صباع؟ صباع الاوسط فين كده؟ انه الاوسط ده؟ طب والتاني كويس؟ لا ان شاء الله هيأثر في حاجة؟ لا ان شاء الله القبر. هم؟ ان شاء الله القبر بلا سلام. سبحانك الله. هو بس احنا كنا الشباب قالوا اين الكتاب، فقالوا الشباب اللي حضر المره اللي فاتت ما قالش ان احنا نبهنا على الكتاب ونبهنا على المجموعه الرسل وكان اسم الكتاب ذكرنا نوع المحاضرة وكتبنا على نوع المحاضرة كذلك ونقلنا من أين الصدر ده بتأكد من خلال إيه؟ في مجموعة من كل الموجودين والسلام والسلام كل الموجودين في القسم الفرع الشرق في القسم الفرع عاملين مجموعة مجموعة من المتصلين عليها فلما نقول المحاضرة قدمة أو لغة هي بتعمل بنفع من طيب يعني تم التنبيه كان فعلا حضرنا هو كتاب المختص وكتاب المكمل للقدامى وقلنا في أحكام القرآن وقلنا الجزء وقلنا كتاب الشركاني وذكرنا الثلاث كتب لكن قلنا مثلا إن شاء الله نحاول نشوف المشكلة المخططة ونصورها بصورة واضحة هو على فكرة حتى هتلاقي يعني الزملاء اللي هم ليكم الدخلة الثانية هتلاقي حتى بعضهم عنده المادة موجودة مصورة يعني هي الفكرة ان احنا يعني ما ينفعش ان احنا نقضيها كده كل مرة من غير كتاب لانه الاصل احنا بنقرأ الكتاب فبالتالي عدم وجود الكتاب مع كل واحد منكم معناها مفيش استفادة كثيرة ومع ذلك أخبار اللغة العربية عندكم ماذا؟ القراءة باللغة العربية الفصيحة وليست الفصحى يعني أقل في المرتبة هل تجيدون العربية؟ لا أقول العربية العامية عليكم السلام كيف حال العربية معك؟ تقرأ قراءة صحيحة؟ تعرفون أن يعني لا أقول نصف الفهم إنما ربما ثلاثة أرباع الفهم تتوقف على القراءة الصحيحة عدم إتقان العربية ربما يعني يودي ب ثلاثة أرباع العلم وخاصة نحن نتكلم عن فقه الكتاب والسنة كما ذكرت في المحاضرة الماضية أنا نتحدث عن فقه الاستنباط نحن لا ندرس مرة أخرى فقه مقارنة وبالتالي المسائل التي ندرسها فقط من جانب كيف استطاع أو كيف فهم أو كيف استنبط الفقيه كالجفاف ابن العربي الشوكاني صنعاني أو غيرهم كيف استنبط من هذا الحديث أو من هذه الآية الكريمة هذا الحكم وبالتالي سوف نتعرض لعشرات المسائل إن لم يكن مئات المسائل الهدف من دراستنا لهذه المسائل هو كيف توصل الفقيه إلى الحكم وقد نقبل هذا الحكم أو لا نقبله يعني وارد أن تكون هناك اختيارات للجفاف مرجوحة وارد أن تكون هناك اختيارات للشوكاني مرجوحة وارد جدا وربما نحن نردها لكن كيف وصل الجفاف أو الشوكاني أو ابن العربي لهذا الحكم أو لهذا الفهم وبالتالي كما ذكرنا أن هذه المادة هي أقرب إلى أصول الفقه التطبيقي نحن نتكلم عن قواعد أصولية استعملها الفقيه في التعامل مع الدليل من القرآن أو الدليل من السنة الاختيارات الموجودة في آيات الربا في مسائل أو أحاديث البيوع هذه فقط يعني كنماذج للتدريب عليها فنعي هذا بحيث لا نجد أنفسنا إن انحرفنا عن هدف المقرر هو تدريب أو تخريج الطالب المتمكن من التعامل مع الأدلة طبعا التعامل مع الأدلة بالنسبة للدراسات الشريعة يعني قدرة على استخلاص استخراج استنباط الحكم من الدليل. أحل الله البيع، كيف دلت الآية على إباحة البيع؟ حرم الربا، ما دلالة الآية على تحريم الربا؟ أنت تقول وهذه الآية تدل على حرمة الربا، كيف دلت؟ من السهل لكل واحد أن يقول الآية تدل على تحريم وإباحة وجواز وكراهة وصحة وفساد، لكن كيف؟ من أين؟ هل الصيغة هذه أو العبارة هذه تدل على ما ذكرته أم لا؟ هذا هو كلامنا. في المحاضرة الماضية بدأنا ب يعني ما نعتبره درسا أول في كلام الإمام الجصاف لتفسير أو لتأويل الآية الأولى من آيات الربا، وهي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بدأ الجصاف رحمه الله في تأويله لهذه الآية بالحديث عن معنى كلمة الربا أو لفظ الربا الوارد في الآية الكريمة، فبدأ بالتعريف اللغوي وهو معروف الزيادة، لكن عندما انتقل إلى المعنى الشرعي ذكر إشكالية. هذه الإشكالية هي أن الربا المعروف في لغة العرب بمعنى الزيادة يختلف عن الربا المعهود أو المعروف في الشرع. كيف ذلك؟ هو باستقرائه لصور الربا الواردة في الشرع وجد أن هناك صورا سميت ربا أو أطلق عليها اسم الربا وليس فيها زيادة. الربا في الشرع أطلق أو سمي به صور ومعاملات ليس فيها زيادة ومع ذلك سميت ربا. هذا الاستقراء الذي قام به الإمام الجصاف من خلال السلم في الحيوان، من خلال ربا النساء، من خلال ضع وتعجل، من خلال بيع الدين بالدين، من خلال بيع العينة، كل هذه الصور التي حللها الجصاف انتهى بعد تحليلها إلى أن بعض هذه الصور سميت ربا ولا زيادة فيها. إذن اختلف المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي من هذه الزاوية، وبهذا يعني بهذه النتيجة التي توصل إليها الجصاف قال بذلك الربا يشبه الصلاة والصيام والزكاة والحج، بمعنى أن الصلاة والصيام والزكاة والحج أسماء شرعية اختلفت عن الاسم اللغوي للصلاة والصيام والزكاة. الاسم اللغوي للصيام والصلاة الدعاء مطلقا، أما الاسم الشرعي أقوال وأفعال مخصوصة، اختلف عن المعنى اللغوي. الصيام الإمساك مطلقا، إمساك عن الكلام، إمساك عن النوم، إمساك عن المشي، إمساك عن الحديث، هذا كله يسمى صيام، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما. أما الصوم الشرعي فأطلق على صوم مخصوص أو إمساك مخصوص، كذلك الحج في اللغة القصد، أما في الشرع قصد البيت الحرام للنسك. هذه الأمثلة انتهى منها الجصاص إلى أنه ما دام أن هناك تباين أو بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. إذن كلمة الربا الواردة في الآية الكريمة هي مجملة أو لفظ مجمل، ويقابل المجمل المبين. المجمل نجد أنفسنا أمام لفظ يحتمل أحد معنيين أو معاني متعددة، ولا مزية لأحدهما على الآخر. هذا معنى المجمل. المجمل لفظ يحتمل أحد معنيين ولا مزية لأحدهما على الآخر، وبالتالي حتى نختار هذا المعنى أو ذاك المعنى نحتاج إلى مبين. نحتاج إلى مبين. أقيم الصلاة، أي صلاة طلب القرآن إقامتها؟ هل الدعاء أم ماذا؟ إذن بالآية الكريمة فقط لا نعرف أي صلاة طلب القرآن الكريم إقامتها، حتى جاء المبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي عرفنا أن أقيم الصلاة، الصلاة المطلوب إقامتها، هي الصلاة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. أيضا بالنسبة للربا نفس المسألة، أن الربا الوارد في الآية الكريمة لا نعرف ما هو حتى جاء المبين. جاء المبين من نص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النفية، حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخر الحديث، حديث العينة الوردة في حديث عائشة: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر إلى آخره، وغير ذلك. فإذا ما جاء في هذه النصوص من بيان أنها ربا وسميت بذلك من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلال قول لبعض الصحابة، مما يعد في حكم التوقيف، عرفنا أن هذا ربا. وبالتالي لو لم يأتي المبين ما عرفنا الربا الوارد في الآية الكريمة. هذا هو فهم الجصاص أو تأويل الجصاص، وهو استدل على ما ذهب إليه فيما ذكر من أن الشرع الربا في الشرع يقع على معاني لم يكن مثل موضوعا لا في اللغة. استدل بحديث أسامة: إنما ربا في النسيئة. استدل بما بأثر مروي عن عمر: إن من الربا أبوابا لا تخفى منها السلم في السن، أي الحيوان. وأيضا أثر منسوب لعمر بن الخطاب: إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وأن النبي قبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة. هو بعد أن عرض هذه الأدلة انتهى إلى أن الربا صار إثما شرعيا، لأنه لو كان باقيا على حكمه ما خفي على عمر، لأنه كان عالما بأسماء اللغة. ونحن كما أيضا أكدنا في المحاضرة الماضية، نحن هنا الآن في الدراسات العليا لم نأتي لتخزين معلومات في الدماغ، لم نأتي لتخزين معلومات، لم نأتي لحفظ كلام، إنما جئنا لكي نبدأ بالتحليل والتركيب والتقويم. وبالتالي لابد أن يكون لنا نظرة في هذا، حتى لو كانت نظرة خاطئة، المهم أن تعمل ذهنك فيما تقرأ. يعني أي كلام تقرأه لابد أن تنظر فيه. هذه هي الدراسات العليا. فبالتالي قلنا نظرنا فيما يعني ذكره الجصاص من نقول كان لنا فيها يعني تعقيب أو وجهة نظر بيناها في المحاضرة الماضية. نعم، ارفع صوتك بالسؤال. أنا سمعت السؤال ولدهشتي من السؤال توقفت، وبالتأكيد الربا له تعريف عند الحنفية وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية. هو الجفاص لأنه ليس معنيا ليس كتاب فقه. كتاب أحكام القرآن ليس كتاب فقه. كتب الفقه لها طريقة ولها منهج في التعامل مع الأبواب، فيبدأ بالتعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي أو الشرعي. هنا هو غير معني بهذه القضية، إنما فقط هو حتى عندما جاء بالتعريف اللغوي هو فقط ليؤكد أن التعريف اللغوي في جانب والمعنى الشرعي للربا في جانب آخر أو مختلف عنه، حتى يثبت أن الربا لفظ مجمل. إنما حتى يعني تقف على تعريف الربا اذهب إلى كتب الفقه تصير فيها تعريف الربا عند المذاهب. وأنا أتمنى في الحقيقة أن أي سؤال من حضراتكم ينبغي ألا يكون سؤال عن معلومة، إنما سؤال يعني مرتبط بتحليل المعلومة وليس بمثيل إيه الفرق. لأني أريد منك أن تبحث أنت بنفسك عن المعلومة، يعني لا تسألني هنا عن معنى العام ومعنى المجمل ومعنى الخاص ومعنى المطلق ومعنى المبين والحديث الصحيح والحديث الضعيف وتعريف الربا وتعريف السلب وتعريف الاستصناع. هل مناسب أن يعني نأخذ وقت طويل في هذه الأمور؟ قبل المحاضرة تحضر أنت الدرس كما ذكرت في الماضي كراس وطلع فيه المصطلحات، كل المصطلحات الوردة في الكتاب، حديثية أصولية فقهية علوم قرآن لغوية أعلام تراجم، ابحث بنفسك، يعني عود نفسك البحث، لا تعود نفسك على يعني أن تأخذ المعلومة بالشام. ننتقل إلى استكمال ما ذكره الجصاص رحمه الله. هنا انتقل إلى صور الربا التي بينت. من القائم بعملية البيان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. في كلمة أو في جملة يقول فيها: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مراد الله بالآية نصا وتوقيفا. ما معنى نصا وما معنى توقيفا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مراد الله بالآية نصا وتوقيفا. الربا في النسيئة. إذا سمى النبي النسيئة ربا، هذا نص توقيف. هو ربما ليس هو هذا هو المعنى، إنما المقصود التوقيف هو ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم في تسمية بعض الصور ربا. هو الجصاص يرى أن الأسماء الشرعية هي ليست من مسائل الاجتهاد، إنما هي من مسائل التوقيف. يعني أن نسمي القيام والقعود وقراءة الفاتحة والسجود والتشهد صلاة، تسمية هذه الأفعال صلاة يقول أن هذه ليست اجتهادية. فالصحابة عندما يقولون عن معاملة بأنها ربا يسمونها ربا، هذا اسم شرعي، والأسماء الشرعية توقيفية. فإذا لم يأتي بها نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقل عن الصحابة تسميتها ربا أو تسميتها كذا أو كذا، هو يرى أن الصحابية ما قال ذلك إلا بتوقيف وإلا بنقل من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اتفضل هنا عنده تغيير لمعنى كلمه التوقيف والذي التوقف. نعم التوقف. لا هو يعني هو يعني التوقف من النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان موجودا انتظارا للوحي، لكن بعد قبض النبي لم يعد هناك توقيف او توقف. نعم. فبالتالي هنا بيان النبي للمراد بالآية نصا هذا معروف، وتوقيفا يعني ما نقل عن الصحابة في تسمية صور كما جاء في معاملة ضع وتعجل، حيث ورد كما سنعرف ورد أن ابن عمر قال ربا، وأيضا في معاملة العينة ورد عن عائشة أنها ربا، في بيع الدين بالدين ورد أيضا عن بعض الصحابة أنها ربا، وبالتالي هذا تسمية هذه الصور ربا من الصحابة ده في وجه الجصاص بأن هذا توقيفي، لأن الأسماء الشرعية لا ليست من مجالات الاجتهاد، الأسماء الشرعية ليست من، ونعرف أن قول الصحابي ودي مسألة أصولية راجعوها لاعتداد أو الاحتجاج بقول الصحابي، في كلام كثير ومنه أن البعض فرق بين ما فيه مجال للرأي وما لا مجال فيه للرأي، ما فيه مجال للرأي هذا اجتهاد صحابي يؤخذ منه ويرد، أما ما لا مجال فيه للرأي فهذا يسمى أو يأخذ حكم المرفوع أو يعد حكما توقيفيا، يعني الصحابي ما قاله إلا يعني بكونه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو عملية الربط ما بين كلامه هذا وكلامه الثالث. نعم. يقول والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان طرد الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار استقرض على ما يتراضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد، وإذا كان متفاضلا من جنس واحد هذا كان المتعارف المشهور بينهم. برضو هذه دعوة، يعني ما قاله الجصاص هذه دعوة. هل صورة الربا الوحيدة التي كانت العرب تعرفها قبل الإسلام فقط كان في طرد الدراهم والدنانير يعني ربا القروض، ولم يكن شائعا بينهم ربا البيوع؟ هذه دعوة لا نستطيع أن نتسرع بردها أو نتسرع بقبولها دون تحقيق. هل فعلا لم يكن عند العرب تعامل بالنقد في البيوع مثلا؟ هل كان مثلا بعضهم يتعامل بدرهم بدرهمين أو معيار من القمح بمعيارين مثلا؟ لم يكن هذا موجود، أم كان موجودا لكن ما كانوا يعتبرونه ربا؟ يعني ربما كان هذا موجود لكن كانوا يعتبرونه من المعاملات العادية التي يعني لا يطلق عليها الربا، يعني مثلا ربما، وهذا مثال يعني أو مثال يعني للتقريب فقط، ربما في بعض القبائل في بعض يعني الأقوام عادة فيما يتعلق بالنكاح والزنا وغير ذلك، ربما صور من الزنا لكنهم لا يعدونها زنا، يعدونها من باب النكاح ومن باب يعني التعامل العادي بين الرجال والنساء أو غير ذلك. فليس معنى أن العرب ما كانت تعتبره ربا أنه لم يكن موجود، لكن هل فعلا لم يكن من عادة العرب البيع بالنقد، إنما كانوا مثلا يبيعون بالعروض مثلا مثل ما يعرف الآن بالمقايضة، المقايضة الآن يعني أن تبيع قمحا بشعير أو شعيرا مثلا بأرز أو مثلا ملابس بطعام مثلا، لكن هل لم يكن هناك نقد موجود؟ أتصور أن المسألة تحتاج إلى تحقيق حتى نعرف دعوة الإمام الجطاط رحمه الله. ثم يعني يستكمل هذا المعنى بالاستشهاد بآيات هي آية الروم وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فليربو عند الله، وأيضا آية آل عمران لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهو يتكلم عن أن الربا هذا الوارد في سورة الروم أو سورة آل عمران إنما كان في ربا القروض وليس ربا البيوع. ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فليربو عند الله، فدي معناها إن في فرض وعند الرد كان في زيادة. ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس يعني ليزيد، إذن هذا في القرض. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أيضا هذا في القرض، يعني على حسب فهم الجطاط رحمه الله. يعني ينتهي إلى يقول فانتظم قوله تعالى وحرم الربا تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع، ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة. هذا هو ما ذكره الجطاط من أن صورة الربا الوحيدة التي كانت شائعة عند العرب هي صورة ربا القروض. طب هذا يعني هذا التحديد لصورة الربا الشائعة عند العرب هل لها دلالة عند الجطاط في ذكرها في هذا المقام؟ يعني هو يحشد جميع الأدلة والوجوه لإثبات مدعاه أن الربا في الشرع أوسع وأكثر من الربا المعروف عند العرب قبل الإسلام، وبالتالي وحرم الربا. هذه كلمة الربا هنا مجملة شأنها شأن الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، وليست عامة كما ذهب إلى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن. ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما اشتمله اسم الربا في الشرع أو المعاني التي يعني يطلق على يعني تحمل معنى الربا في الشرع. أحدها الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية الفرض. ثم الثاني يقول التفاضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون. ما دام أنه حدد المكيل والموزون إذن هو هنا تكلم عن ماذا؟ عن علة الربا عند الحنفية. معروف أن هناك خلاف كبير بين العلماء في تحديد علة الربا من حديث عبادة الذي ذكر فيه الأصناف الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثم التمر الشعير الملح والبر. فهل الربا قاصر على هذه الأصناف الستة اتجاه الظاهرية؟ الربا يتعدى هذه الأصناف الستة، هذا ما ذهبت إليه جماهير الأمة. لكن تعدي الربا إلى غير هذه الأصناف ما معياره؟ ما معياره؟ إذا لابد من معيار. هنا نظر كل فريق أو كل مذهب من المذاهب في النص الكريم واستنبط منه علة، وبالتالي علة الربا من العلل المستنبطة وليست من العلل المنصوص عليها. نعرف في أحكام القياس أن ركن العلة من الأركان الهامة أو من أعظم أركان القياس. هناك مسالك العلة أو طرق العلة، إما أن تثبت بالنص عليها مثل قوله تعالى مثلا في الميتة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. إذا نصت الآية الكريمة على أن الدم المسفوح وما سبقه رجس، هنا تنصيص على العلة. أو طبعا النص صراحة أو إيماء، ثم بعد ذلك الكلام فيه الاستنباط الاستنباط. طبعا وفي قصة طويلة تبدأ من المسألة تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط أو ما يعرف به الصبر والتقسيم، يعني حصر الأوصاف الممكنة أو المحتملة، ثم بعد ذلك يعني ما يمكن أن نسميه فلترة أو تصفية لهذه الأوصاف الممكنة حتى نأتي إلى الوصف المناسب. فالحنفية ذكروا أو ذهبوا إلى أن الأصناف الستة هي ما بين متين وموزون، فالذهب والفضة في هذا الوقت كان موزونا، والأصناف الأربعة وهي البر والتمر والملح والشعير كانت مكيلة. إذن القاسم المشترك بين الأصناف الأربعة الكيل، وبين الصنفين هو الوزن، فانتهوا إلى أن ما يتعدى إليه الربا من أصناف هو ما كان مكيلا وموزونا. المالكية طبعا كان لهم معيار آخر في الأصناف الأربعة، قالوا الاقتياس والادخار، ومن البر بيتم طبعا مختاف يعني قوت رئيسي، كلمة مختاف يعني قوت رئيسي تقوم عليه الحياة، ومدخر يعني قابل للتخزين. وهذه إشكالية ربما يكون مصلحة مع الطلاب، يعني قضية الادخار هذه قد تكون من السمات الأساسية للشيء، وربما لا تكون سمات أساسية، لكن مع التقدم العلمي الموجود الآن أصبح بإمكانه أن يقوم بتجفيف وتخزين معظم الأطعمة. يعني الآن مثلا لو دخلت مثلا في الأسين المجفف، الطماطم المجففة، اللحم مثلا، كثير من الخضروات، حتى قضية التجميد، يعني قضية الادخار الآن لم تعد هي قضية الادخار القديمة، إنما الآن الادخار يتم حفظ الأشياء لسنوات. الآن أقول لك يعني إن تحفظ هذه الأطعمة في الثلاجة لمدة شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة. الآن مثلا في بعض المشروبات كالألبان مثلا ربما تصلح لمدة والعصائر لمدة سنة ولمدة ستة أشهر ولمدة كذا، وفي مواد حافظة وتبقى مدة طويلة. فهل هذا هو الادخار؟ يعني بحيث نحن لو أردنا أن يعني نوسع في علة لما عند المالكية فيدخل فيها ما ذكرنا، أم أن مقصودهم ما كان قابلا للادخار بطبعه كالبقوليات كالأرز كالتمر كالملح كالشعير كالفاصوليا كاللوبيا كالترمس كالعدس وغير ذلك؟ يعني هذه الأشياء بطبيعتها هي جامدة وتقبل الادخار بطبيعتها، لكن الأشياء اللي هي الطازجة أو يعني الخضروات ربما نعم تقبل الادخار، لكن بفعل، لكن بصنعة، وربما يتسارع إليها الفساد إن حدث مثلا ارتفاع للتيار الكهربائي أو غير ذلك من هذه الأمور. طبعا تكون طبعا أنا أطرح هذا الكلام بسبب أنه ينبغي على الطالب أن يعني يستوعب ما هو جديد أو ما هو معاصر، وأن تكون له إجابة على تساؤلات الآخرين. عندما تقول ادخار وتتكلم مع الناس طبيعي جدا حيقول لك طيب والآن كل شيء قابل للادخار، الآن كل شيء قابل للادخار بتدخل معين أو بصنعة معينة، لكن المقصود هنا هو ما كان قابلا للادخار بطبعه أو بذاته دون أن يكون هناك صنعة. هل ممكن أن يقال المقصود من الادخار جعل الربا عند الملكية لأنه بصفة الاحتكار والمانع للغير؟ لا، هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب، لكن هو أصله هيترتب على القول بأن هذا يدخل في الربا أو لا يدخل. لا، مسائل خطيرة، يعني ربما هناك طبعا لو نظرنا إلى كلام المالكية إنما هذا ربما يكون مجاله الفقه، لكن فقط أنا هنا أقول ينبغي أن يكون هناك سعة أفق في التعامل مع كل ما نقف عليه. الشافعية كان لهم اتجاه آخر أن العلة عندهم ماذا؟ هي الأكل مع الجن. هذه الأشياء الأربعة مأكولة، وبالتالي كل ما يؤكل طبعا ما يأكله الآدميون وليس ما تأكله الحيوانات أو الطيور، التمر، البر، الملح، الشعير كلها مأكولات للآدميين، وبالتالي كل ما يؤكل يدخل فيه الربا طبعا إذا توافرت شروطه. وبالتالي طبعا هو لم يأتي هنا بكلام الحنابلة، والحنابلة ربما يعني أكثرهم مع الشافعية. بالتحقيق ربما نجد أن هناك صورا هي ربا عند الحنفية وليست ربا عند المالكية، وربا عند الشافعية وليست ربا عند المالكية، أو العكس. لو نظرنا إلى مثلا الطماطم على سبيل المثال، الخضروات، ربا عند من وليست ربا عند من؟ خطأ. عند الشافعية ربا، وعند المالكية ليست بربا. طب عند الحنفية لأنها تكال أو توزن، طبعاً توزن مثلاً، وبالتالي علة الربا عند الحنفية الكيل والوزن، هو ليس عندهم، وبالتالي حتى عند الحنفية الجير والأسمنت والحديد والنحاس هذا كله عندهم يدخل فيه الربا على اعتبار أنه إما مكيل وإما موزون. وبالتالي عند قضية الأكل أو عدم الأكل والاقتصاد هذا غير معتبر عند الحنفية. لكن هو هنا أيضا يؤكد على معنى أن الجنس معتبر عند الجميع، وسيأتي كلام مثلا حتى ذكر هنا مثال يقول فلا يجوز عندنا بيع ثوب مروي بثوب مروي نساء لوجود الجنس. إيه معنى ثوب المروي؟ نسبة إلى مرء. ما هي مرء؟ بلد من البلدان كان عم بتعمل بتصنع ملابس زي بالبطيء مثلا، ده جاكيت فرنساوي فرنسي، ده جاكيت أمريكي، ده جاكيت إيطالي، ده جاكيت كذا، هذا معنى ثوب مروي يعني بلد صنع الثوب. فيقول الثوب هذا هو ليس بربا عند الجميع، يعني لا عند الحنفية ولا عند المالكية ولا عند الحنابلة، لكن لو إني سمي مبادلة هذا الثوب بثوب من جنسه نساء هنا يجري فيه الربا. ليه؟ لاتحاد الجنس، لاتحاد الجنس. فكأن اتحاد الجنس بغض النظر عن معيار الكيل أو معيار الوزن أو معيار الاقتياد أو معيار الأكل، هذا كله غير معتبر ما دام أن هناك اتحاد في الجنس. متى ننظر إلى هذه المعايير المذكورة؟ إذا اختلف. وبالتالي مثلا صمح الشعير هذا في اختلاف، هنا ننظر إلى العلة التي تجمعهما. إذا تجمعهما عند المالكية الاقتياد والادخار، يجمعهم عند الشافعية الأكل، يجمعهما عند الحنفية الكيل أو الوزن. ينتقل بعد ذلك الإمام الجصاص إلى أبواب الربا الشرعي، ويبدأ بالباب الأول أو الصورة الأولى وهي السلم. السلم في الحيوان، ما هو السلم؟ بيع آجل بعاجل. شروط صحة السلم، قبض مال، تسليم رأس المال في مجلس العقد، مع كون السلعة بمهم جدا مما تنضبط بالصفة، تنضبط بالصفة، يعني أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة. ما معنى ينضبط بالصفة؟ أن يكون على قدر الوصف والوصف. يعني الآن بتسمع مثلا في التجارة الدولية يقول لك فيه سلع قياسية وسلع غير قياسية. ما معنى قياسية؟ يعني هناك معايير يقاس عليها هذه السلعة يعني ذات حجم معين، ذات سمات معينة معروفة. يعني الآن مثلا أنت لو ذهبت إلى أي سوبر ماركت لتشتري أرز أو ثلاجة أو غيره، مثلا تجد ثلاجة مثلا 18 قدم 20 30 40 على حسب مثلا باب بابين كذا كذا، لو أنت نظرت إلى هذه المواصفات سوف تجد أن هذه الأحجام وهذه المعايير موجودة في مليون قطعة أو مليار قطعة دون أي تفاوت. الآن مثلا الأرز مثلا على حسب طبعا كل دولة نوع معين، تجد أن حجم الحبة إلى حد كبير جدا متقارب أو واحد، مثلا يقول نسبة الكسر 5%، نسبة كذا كذا، نسبة الرطوبة كذا، نسبة كذا كذا. لو أنت عندك مثلا ذهبت لسوبر ماركت تشتري أرز، في عندك مثلا 1000 كيس أو 10,000 كيس، تجد إن 10,000 كيس من ذات الصنف واحد، هذا معنى مما ينضبط بالصفة. وبالتالي لو أن هناك سلعا لا يمكن ضبطها بالصفة إنما تتفاوت كالحيوانات، الحيوان غالبا لا ينضبط بالصفة. فبالتالي حتى لو نتكلم مثلا على إن في مثلا مؤسسة تقوم بتسمين الحيوانات ومثلا تقوم بتسليم الحيوان بالكيلو مثلا، ربما تقول لك ان الحيوان ده مثلا فيه نسبة دهون معينة او نسبة كذا معينة او كذا، لكن غالبا لا يمكن ان تنضبط في جميع الحيوانات. نعم. لا، ليس هذا هو المقصود. ممكن تكون موصوفة وصفا كافيا نافيا للجهالة لكن أفرادها متفاوتة. لا يعني مثلا لو قلنا هذا الجاكيت، المصنع عندما صنع منه 1000 قطعة فيما بين 1000 قطعة تفاوت؟ لا. يعني نفس الجاكيت مثلا مجاز 45 ولا مجاز 52، هو صنع 1000 قطعة من جاكيت مجاز 45، ما الفروق بين هذه الألف قطعة؟ لا شيء. هذا معنى إن هي تنضبط بالصفة ولا يحدث بين أفرادها تفاوت. إنما لو إحنا أمام سلعة تتفاوت صفات أفرادها، فأنا عندما سأسلمك مثلا 1000 كيلو مثلا أو 100 بقرة. سأسلمك 100 بقرة، هل في هناك إمكان لوحدة أوصاف هذا الرقم؟ غالبا لا. لكن ربما هناك من قال هناك تقارب في الأوصاف، وبالتالي انقسم العلماء في مسألة السلم في الحيوان إلى فريقين. الحنفية قالوا بأنه لا يجوز السلم في الحيوان لما ذكرنا، لأنها لا تنضبط بالصفة. الجمهور قال يجوز السلم في الحيوان، واستدلوا بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض إبلا وردها من إبل الصدقة، وقال الجمهور بأن ما جاز فيه القرض يجوز فيه السلم، والسلم عقد من عقود الإرفاق والتيسير. السلم عقد من عقود الإرفاق والتيسير، وبالتالي يمكن استثناء بعض الضوابط فيه. فبالتالي هذا هو الموقف من قضية السلم في الحيوان. لكن ليست هذه مشكلتنا مع الزفاف، إنما الحنفية قالوا بأن السلم في الحيوان لا يجوز. لكن السؤال، هل معنى عدم جواز السلم في الحيوان لعدم انضباطه بالصفة أن يكون ذلك لو حدث يكون ربا؟ ألا يمكن اعتباره سلما فاسدا؟ ما فهمتم؟ نعم. يعني هل كل بيع فاسد نعتبره ربا؟ لا. أنا عن مثلا في البيوع مثلا في شروط لصحة البيع، أن يكون طاهرا، أن يكون منتفعا به شرعا، أن يكون موجودا، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مملوكا إلى غير ذلك. ومنه ألا يشتمل على الربا. فلو أن مثلا معاملة شخص باع شيئا مجهولا أو معجوزا عن تسليمه نقول البيع فاسد، لكن هل معنى كونه فاسدا أن يكون ربا؟ نعم، الربا بيع الربا فاسد أو باطل على حسب اختلاف العلماء في الفرق بين الفاسد والباطل، إنما نعتبره فاسد. لكن هل الفساد كل فساد يعتبر ربا؟ وبالتالي هنا كلام الجصاص بأن من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان. نعم، حنقبل وجهة نظر الحنفية في أن السلم في الحيوان لا يجوز، والعلة عدم انضباطه بالصفة. ما علاقة ذلك بالربا؟ فبالتالي هو هذا السؤال، ما علاقة ذلك بالربا؟ فهمنا الإشكال. طبعا هو الجصاص رحمه الله أجاب عن هذا السؤال وإن لم يذكره كسؤال، لكن أنا أطرحه كسؤال. هو اعتبره ربا من باب أو على اعتبار أن عمر سماه ربا في أثر مروي عن عمر، قال إن من الربا أبوابا لا تخفى منها السلم في السن. السن هنا هو الحيوان. فيقول بأن عمر ما كان له أن يسمي ذلك ربا إلا بتوقيف، لأن الربا من الأسماء الشرعية التي لا تقبل الاجتهاد. هذا كلام البرطان. لكن يمكن لنا أيضا أن يعني أن نتأول كلام عمر على فرض صحته وليس صحيح بالمناسبة. يعني هذا الأثر المنسوب لعمر فيه كلام من حيث سنده، قالوا فيه منقطع. إنما حنقبل هذا الأثر، لكن لماذا لا نتأول كلام عمر على فرض صحته وقبوله على أنه من باب التحذير؟ لماذا؟ يعني أليس عندنا أثر أو حديث، أنا حاجة لم أقف على على على على صحته، إن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. ما نوع الربا هنا؟ وهذه ها؟ إن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. هل هذا هو الربا المعروف؟ أم أن هذا من باب التشنيع ويعني التهويل على اعتبار أن الربا ذنب عظيم، فكأن من استطال في عرض أخيه بالله. مرحبا بك. وبالتالي يمكن لنا أن نقول إن أو نتأول كلام عمر على أنه من باب التحذير ومن باب التهويل ومن باب التشنيع على من يفعل السلم في الحيوان، وليس لكونه ربا اصطلاحا. وإلا كما ذكرنا هناك حديث تقول إن من أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. يعني لا يقصد أنه هذا الأمر مثل إذا هذا كله بالتحذير. لكن لاحظوا أني بذلك لا يعني أدحض كلام الجصاص كلية، لكن فقط أنا أعمل عقلي وأقدم تأويل قد يكون مقبول وقد يكون مردود. نحن الآن لسنا في مناقشة هل السلم في الحيوان جائز أو غير جائز لقصة أخرى، إنما فقط هل يدل كلام عمر قطعا على أن السلم في الحيوان ربا بالمعنى الشرعي للربا؟ نقول نعم يحتمل، لكن أيضا يحتمل وجوها أخرى، يحتمل فقد يكون ممنوعا لكونه مستقدا لشرط من شروط صحة السلم وليس لكونه صورة من صور الربا. في فرق هائل بين أن نقول إن هذا ربا وبين أن نقول إن هذه معاملة فاسدة أو بيع فاسد أو سلم فاسد أو غير ذلك. ركوى يقول هنا: ولم تكن العرب تعرف ذلك ربا، فعلم أنه قال ذلك توقيفا. علم أنه قال، هذا كلام الجصاص، لكن أيضا كما ذكرنا ولما لا يكون هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ينتقل بعد ذلك إلى يعني الكلام في ربا الفضل، ومعروف أن في إشكالية في ربا الفضل خاصة في فهم ابن عباس رضي الله عنهما لهذه القضية، حيث ذهب إلى أن ربا في النسيئة فقط لحديث أسامة: إنما الربا في النسيئة أو لا ربا إلا في النسيئة. فالظاهر هنا من استعمال أداة الحصر إنما والنفي والاستثناء في لا ربا إلا في النسيئة أن الربا فقط في النسيئة، وبالتالي ربا الفضل ليس بربا. وظل ابن عباس على هذا الفهم فترة طويلة، حتى يعني هناك من نبهه إلى حديث عبادة فرجع عن ذلك، وذكر هنا نقل عن جابر بن زيد: رجع ابن عباس عن قوله في الصرف. يقصد بالصرف هنا ماذا؟ ما هو الصرف؟ لا هو الصرف، لا دي كبيرة من الكبائر. عقد الصرف يا شباب، ما هو عقد الصرف؟ بيع العملات بعضها مع بعض، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بيع الجنيه بالدولار، بيع الدولار بالجنيه، هذا عقد الصرف. يعني بيع الأثمان بعضها مع بعض، هذا هو الصرف. بيع الأثمان هذا هو الصرف، هذا هو الصرف. فكان يرى أن بيع درهم بدرهمين ليس بربا، بيع 5 كيلو قمح ب6 كيلو قمح ليس بربا. هذا كان أولا. ثم بعد بحديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا فيما يتعلق بربا الفضل. هذه هي الصورة الفضل. ثم ينتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى ثالثة، يقول: شراء ما يباع بأقل من ثمنه نقدا. هذه صورة شهيرة يطلق عليها في كتب الفقه بيع العينة. بيع العينة أم العينة؟ العينة لها عنوان: شراء ما يباع بأقل من ثمنه نقدا. العنوان فيه ضوابط، إذا اختل ضابط منها خرجنا من العين. هذه سلعة اشتريتها ب1000 والثمن آجل، أنا المشتري اشتريت هذه السلعة بثمن آجل ب1000، في مشكلة الآن؟ اشترى شخص ما سلعة، أي سلعة بثمن آجل، هل هناك مشكلة؟ ثم بعتها أنا المشتري، بعتها لنفس البائع ب800 نقدا حالا. كلمة نقد بالمناسبة لها معاني متعددة، إما تأتي بمعنى التعجيل في الدفع، وإما نقد من النقود، يقول لك يعني عبدا ونقدا، فهنا بمعنى عاجل. فالآن اشتريتها بثمن آجل وبعتها لنفس البائع بثمن حال أقل من الثمن الآجل. وبالتالي دعونا نفترض المخرجات أو المحترزات. نفترض المخرجات والمحترزات. اشتريتها بثمن آجل ثم بعتها بثمن آجل. اشتريتها بثمن آجل ثم بعتها بثمن الحال هو نفس السعر الثمن الآجل. اشتريتها بثمن الحال ثم بعتها بثمن آجل. اشتريتها بثمن آجل ثم بعتها بثمن الحال أقل من الثمن الآجل لغير البائع. أي تخلف لضابط من هذه الضوابط يخرجنا من بيع العينة. وبالتالي لو أني اشتريتها بثمن آجل ثم بعتها بثمن حال هو نفس الثمن الآجل. لا مشكلة. لأن هي إشكالية العينة أن فيها شبهة التحايل على الربا. لأني عندما أشتري منك بثمن آجل 1000 ثم أبيعك بثمن الحال 800 إذن أنا عندما يحل الأجل ماذا أعطيك؟ أعطيك 1000 فكأني أخذت منك 800 وأعطيتك 1000. هذه هي الإشكالية. ولذلك وقع خلاف بين العلماء في هذه الصورة. الشافعية يجوزون بيع العينة، الجمهور منعوها، لكن أحيانا يعني لا يتم تحقيق المذاهب تحقيق سليم. فهل عند الشافعية لو أظهر المتعاقدين قصدهما، لو أظهر المتعاقدان قصدهما في أنهما يريدان التحايل على القرض الربوي أيكون ذلك صحيحا عند الشافعية؟ مرة أخرى، نحن نقول أن الشافعية يجوزون بيع العينة على اعتبار أنهم أمام عقدين مختلفين. يعني أنا اشتريت من ألف السلعة، هذا عقد بيع مكتمل الأركان والشروط. ثم عقدنا عقدا ثانيا هو أنني بعت نفس السلعة لنفس البائع، هذا عقد بيع ثان مكتمل الأركان والشروط. ما المشكلة؟ لكن لو نظرنا إلى أن هناك تواطؤ بين البائع والمشتري لإجراء القرض في صورة بيع، أكان يصح عند الشافعية؟ لا. وبالتالي حتى لا نحمل المذهب الشافعي يعني ما لا يحتمله، لابد من التحقيق أو من التدقيق في هذا الكلام. أيضا عند حتى عند الجمهور مثلا، لو أن ذلك تم دون توافق على إجراء القرض الربوي ربما يكون هناك كلام مختلف. هنا وجه طبعا مرة أخرى، وجه ذكر الجفار لهذه الصورة ليس تحرير مسألة العينة تحريرا فقهيا، إنما فقط ليثبت أن هذه الصورة هي من صور الربا المنصوص عليها من كلام السيدة عائشة. هو يقول والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي العالية قال كنت عند عائشة فقالت لها امرأة إني بعت زيد بن أرقم جارية إلى عطائه. العطاء ده كان اللي هو كان بيصرف للمسلمين مما يأتي من غنائم وفيء وصدقات وغير ذلك، وربما كانت له أو يعني أوقات محددة في العام. تقول بعت زيد بن أرقم جارية لي إلى عطائه بثمانمائة درهم، وأنه أراد أن يبيعها بعد لما زيد بن أرقم اشتراها بثمن آجل إلى عطائه، أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة. إذا هذه المرأة باعت زيد بن أرقم، معروف زيد بن أرقم طبعا من خيار من كبار الصحابة، هذه المرأة باعت زيد الجارية بثمانمائة آجل واشترتها منه بستمائة حال. فقالت، من قالت؟ بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. لاحظ المشاكلة، شريت واشتريت. بئس ما شريت الأولى، شكرا بينسون ده، شكرا سيد. بئس ما شريت الأولى بمعنى البيع، وبئس ما اشتريت ثانية الشراء المعروف. أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده أو أبطل جهاده مع رسول صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هنا الأصطاف ليس له علاقة بقصة العينة، إنما علقت فقط بإيه؟ أن يثبت أن هذه الصورة، هذه الصورة هي من صور الربا المنصوص عليها من كلام عائشة. أين ذلك في كلام عائشة؟ لا لا، قراءتها لآية الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يدل على أن ذلك عندها ربا. طيب، ثم يضيف الجصاص وهذه التسمية طريقها التوقيف أم الاجتهاد؟ طريقها التوقيف. وأيضا يستشف ذلك أنه ليس هناك زيادة هذا الأمر. أعد. يستشف بهذه الحادثة أو هذا الأمر أن ليس هذا بزيادة. نعم، ما دي عقدين مختلفين. نعم. نعم، وطبعا نقل نقول أخرى، سعيد بن المسيب قال سألت عن رجل باع طعاما من رجل إلى أجل، فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنقد ما الذي باعه، فقال هو ربا. إذا سعيد بن المسيب سماها ربا. وروي أيضا النهي عن ابن عباس والقاسم بن محمد، وذكر يعني نفرا من الصحابة والتابعين. وبالتالي هذه يعني هذا الدليل الذي جاء به الجصاص رحمه الله يدل على، طبعا من وجه نظري، هو أن الربا الوارد في الآية الكريمة مجمل، وهذه الأحاديث أو هذه النصوص هي بيان لهذا المجمل. طبعا يستدرك يعني يقول فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره بأقل بعد أن يحل الأجل ليس هذا بالعينة، ويذكر أيضا صورا أخرى مختلفة. أيضا من أبواب الربا المذكورة يقول الدين بالدين، الدين بالدين. ما معنى الدين بالدين؟ يعني ما معنى؟ مثال لي مثلا. يعني اعقد انت مع احمد دين بدين، مش ممكن، اعمل لي صورة دين بدين مع احمد. اعقد مع شيخ اشتري منه هذا الكتاب بدين، ثم ابيع هذا الكتاب الذي اشتريته منه بدين. اشتريت هذا الكتاب بدين. طب جاي أنا أقول دين بدين، يعني ينبغي أن يكون الطرف الأول في الذمة والطرف الثاني في الذمة. فكونك تقول هذا الكتاب، هذه النظارة، هذا الجهاز، أصبحت عين وليس الدين. الصورة له علي دائما لهذا لمحمد، وهو عليه دائما وهو عليه دائما للنبي فيبيعه هذا ذلك الدين الدين. يعني أنا أقول البيت لو أحفظ عادي، يعني أحفظ مني مثلا وزير الجنة، فأقول لها أقول له عندي أو لي عند فلان وزير الجنة، فقلتها نبرا هذه حوالة أو سكرة أو سكرة هذه حوالة هذه حوالة السلام هذه أيوة السلام. يعني الآن مثلا في كما ذكر الشيخ الآن في السلم، لماذا أكد العلماء على شرط لصحة السلم أن يكون رأس المال مقبوضا في مجلس العقد؟ قالوا حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين. لماذا؟ لأني عندما أقول أشتري منك ثلاجة صفتها كذا كذا كذا كذا بثمن آجل، هذه الثلاجة موصوفة في الذمة، ثلاجة غير معينة، ليست أمان الآن، إذن هي دين، والثمن آجل أيضا دين، إذن هذا بيع دين بدين. هذه هذه صورته. أعد أعد أعد ما قلت، حينما تصدر المال تقبل الثلاجة. أنا فقط أضرب مثال، لا أتكلم عن أحكام يا شباب، أتكلم عن مثال لبيع الدين بالدين. عندما يكون كلا البدلين مؤجلان، كلا البدلين مؤجلان، هذا بيع دين بدين، ويحدث منه الآن صور كثيرة ربما في أسواق التعامل، منها في البورصة وغير البورصة، ما يعرف بالبيع على المكشوف، البيع على المكشوف. البيع على المكشوف يعني أن البائع لا يملك الأسهم والمشتري لا يدفع الثمن، إنما يتم العقد الآن، الآن مثل نظرة 2 ولا 3 أبريل 2 يناير، تم العقد على أن أنه باع ألف إلى باع 100 سهم بسعر 10,000 جنيه. متى التنفيذ؟ يوم 30. إذن يوم 30 سيتم تسليم الأسهم وتسليم الثمن. طب والآن؟ الآن لا شيء، الآن لا شيء، هذا يسمى بالبيع على المكشوف، وبالتالي يعد البيع على المكشوف صورة من صور بيع الدين بالدين. ويدخل أيضا صور أخرى كثيرة، ربما حتى أظن في بطاقات الائتمان، في بطاقات ائتمان مغطاة وهذه لا إشكال فيها، وبطاقات ائتمان مكشوفة أو غير مغطاة، يعني أنت تأخذ وقت ائتمان وليس لك رصيد في البنك، ثم تشتري أنت سلعا بها بموجب هذه البطاقة. طبعا ربما صورة بيع الدين بالدين مختلفة هنا، لكن كفر على كلمة مكشوفة يعني لا رصيد لهذه البطاقة لصاحبها في البنك. وبالتالي هو هنا يذكر قضية بيع الدين بالدين على أنها من أبواب الربا، وذكر حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ والدين بالدين بروايات. وهذا الحديث كما يقول عنه العلماء وإن كان ضعيفا إلا أن الأمة تلقته بالقبول، الأمة تلقته بالقبول. ربما منهج الفقهاء في التعامل مع الأحاديث يختلف عن منهج المحدثين، فربما نجد هذه العبارة موجودة، يعني مثلا يقولون وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن معناه صحيح، هذه جملة تقال، جملة تقال هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الأمة تلقته بالقبول. فكأن هناك معيار للفقهاء يستخدمونه في التوثيق أو التضعيف أو القبول أو الرد، يضاف وليس يعارض، يضاف إلى ما ذكره المحدثون من معايير للتوثيق والتضعيف. لكن هل جملة تلقته الأمة بالقبول هذه مطلقة؟ هل جملة ولكن معناه صحيح مطلقة؟ أعتقد الأمر فيه قيود وفيه ضوابط ينبغي الرجوع إليها. يعني مما قرأته عند الإمام النووي في حديث طلب العلم فريضة، ويتكلم في مقدمة المجموع للنووي في مسألة حكم تعلم العلم أو طلب العلم، فيقول إن طلبه في طبعا فيه واجب وهناك مندوب وهناك مباح وهناك مكروه وهناك محرم، فيستدل على العلم الواجب طلب العلم فريضة. فيقول الحديث رواه أبو يعلى في مسنده وغير ذلك، وإن وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا لكن معناه صحيح. الحديث الذي معنا الآن وهو حديث بيع الدين بالدين، يقول عنه العلماء حتى الشوكاني عندما سيأتي الكلام فيه يقول وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن الأمة تلقته بالقبول. شاهدنا فيه ماذا؟ أن هذا من صور الربا. أين الربا في بيع الدين بالدين؟ الآن أنا قلت لك الآن أنا اشتريت منك ثلاجة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، التسليم بعد شهر بثمن آجل يدفع عند التسليم، أين الربا؟ لم يعجل شيء الآن في هذه الصورة، لا يوجد تعديل. لا على افتراض اختلاف القوة الشرائية للنقود والقوة وغير ذلك. هو هنا الشيخ الجصاص بمعلمة العلماء الكبار يعني استند إلى حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة. قال يعني إذا كان الربا يدخل فيما بين بدلين متحدين جنسا تأخر قبض إحداهما فأولى أن يدخل الربا في بدلين تأخر قبضهما معا. فهمتم شيء؟ الآن مثلا لو أنا أتكلم عن سلعة، هذا الكوب اشتريته منك بكوب آخر من جنسه نساء، هذا يسمى ربا نساء مع أن أحد البدلين مقبول. طب عندما يكون كل من بدلين غير مقبول من الأولى. أعيدها، لا أنا أتكلم على ما هو لا يكون، فكما على أن هو كلا البدلين غير مقبوض وبالتالي هذا دين وهذا دين. ويقول الربا في النسيئة هو كلام الجصاص بأن الحديث لم يحدد ما إذا كان من جنسين أو من جنس واحد. هو في الربويات هنتكلم عن في الجنس الواحد زي ما قال ثوب بمروي بثوب مروي، سواء وجدت فيه العلة عند الحنفية الكيل والوزن أو لم توجد هذا ربا عند الحنفية. لكن الآن هو يتكلم على إنما الربا في النسيئة، قال هذا مطلقا سواء ربويات أو غير ربويات، مدام إن البدلين في الذمة وبالتالي كل بدل يسمى دينا فينطبق عليه الحديث نهى النحمية. لكن أنا فقط هنا بتكلم على وجه تسمية الجصاص لبيع الدين بالدين ربا ماذا؟ استدل بحديث إنما الربا في النسيئة. يقول يعني فهو قال في حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة إلا، لكن طبعا استثنى حالة وهي قال أنه معصوم عنه بمقدار المجلس لأنه جائز له. بمعنى ماذا؟ لو أنا الآن مثلا في متجر أشتري مثلا ثلاجة، فعندك ثلاجة مثلا توشيبا 18 قدم بابين أي أوصاف، إذا أنا حددت الأوصاف حتى الآن لم أضع يدي عليها، إذا هي الآن في الذمة عندي. طيب بكم؟ ب2000 ب3 ب4. نحن الآن في المجلس اتفقنا أرن الثلاجة، شفت الثلاجة، دفعت الفلوس، حتى أرى الثلاجة وحتى أدفع الثمن هناك وقت. هل نحن في هذا الوقت تعاقدنا بيع دين بدين؟ نعم تعاقدنا دين بدين، لكن يعفى عنه بمقدار المجلس. فهمنا ذلك؟ هذا معفو عنه لكن بمقدار المجلس. لكن لو أنا خرجت من المجلس في وظل العقد قائم، إذا هذا بيع دين بدين. إنما إذا لم نسترق من المجلس إلا بعد أن تم تعيين الثمن وتعيين السلعة، عند ذلك نخرج من عهدة بيع الدين بالدين. هذا كله معفو عنه، إذا احنا عفونا عن تأخير البدلين فأولى أن نعفو عن تأخير قبض أحدهم. هذا يعد وعد بالبيع دون عقد، في فرق بين الوعد بالبيع أو الوعد بالعقد وبين انعقاد العقد. حتى نعقد العقد لابد أن تتوافر شروط صحة العقد، موجود، معلوم، مقدور على التسليم، مملوك إلى غير ذلك. أيضا ينتقل أعد يعني هذا بمثابة ما نسميه هنا في مصر بالحج. يعني أنت الآن قلت إن هذا الكوب سأشتريه، لاحظ كلمة سا تدل على التسويف أو التأجيل وعدم الحالية، فهذا ليس بعقد، إنما يعد التزاما تنطبق عليه أحكام الالتزامات. وبالتالي إذا جاء لهذا البائع مشتر وباع له هذه السلعة، هل في هذه الحالة باع ما لا يملك أم باع مملوكا له؟ باع مملوكا له. واضح الفرق؟ لكن لو قلنا بأنك اشتريت بهذه الصيغة وقام البائع بالبيع، إذا باع ما لا يملك، وهذه مشكلة نعتبره غاصبا. وأنت عندما تركتها عنده بعدما عقدت العقد أصبحت هي أمانة عنده أو وديعة عنده، تأخذ أحكام الودائع، وبالتالي إذا تصرف فيها فيعتبر متعجل. لاحظوا الأحكام كبيرة. إنما سأشتري هذا عبارة عن التزام، وبالتالي أنت تحاسبه على خلفه في التزاماته. ينتقل إلى صورة أخرى وهي المعروفة بالوضع مقابل التعجيل، أو الحقيقة والحلول، أو ضع وتعجل، كلها مرادفات لصورة أو معاملة واحدة، وأيضا ساقها الدقاق رحمه الله لإثبات أن الربا يدخل في أشياء ليس فيها الزيادة بل بالعكس فيها النقصان. ما صورة الوضع والتعديل؟ الآن اشتريت منك هذه السيارة بمبلغ 10,000 آجل وأدفع الثمن بعد سنة، هل يجوز لي بعد مضي 6 أشهر أن أقول لك سأعطيك 8,000 وحط عني الباقي؟ هنا نقصان وليست زيادة. هذه صورة يسمونها الوضع والتعديل أو الحضيصة والحلول أو الصلح عن الدين ببعضه. مسألة فيها خلاف بين العلماء من الناحية الفقهية، الجمهور على منعها، الجمهور على منعها وأنها كالربا، وأنها كالربا. موضوع حديث بن النضير، لكن الموضوع يعني فقهيا راجعون، لكن فقط هنا الجطار ذكر هذه الصورة لإثبات مدعاه في البداية، وهو ما هذا المدعى؟ وبالتالي اختلف الربا في اللغة عن هذه الصورة. إذن الربا الوارد في الآية الكريمة مجمل، وأن هذه الصور هي بيان للربا الذي قد يكون فيه زيادة وقد لا يكون فيه زيادة، مثل النسيئة سموها ربا وليس فيها زيادة، مثل الدين بالدين، مثل أيضا مصابر التعجيل. طبعا بيروي عن ميسرة قال وهل تصح هذا جائز؟ ما هو غير جائز أيضا، عندما ذهب إلى منعها هو كل من قرأ كل من كتب في الصلح تناول هذه الصورة. حتى أنت عندما تبحث عن هذه الصورة تجد في أحكام الصلح وليس في أحكام الربا، الصلح عن الدين ببعضه، طبعا من جنسه يعني عن بعضه من جنسه. فسألت ابن عمر يكون لي على الرجل الدين إلى أجل فأقول عجل لي وأضع عنك، فقال هو ربا. ده كلام ابن عمر. وروي عن زيد النهي عن ذلك، وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والحكم، هو قول أصحابنا وعامة الفقهاء. طبعا نقع ابن عباس والنخعي أنه لا بأس بذلك، إنما هو بعد أن ساق كلام ابن عمر يقول والذي يدل على بطلان ذلك شيئان، أحدهما تسمية ابن عمر إياه ربا، وأيضا يكرر ويقول أسماء الشرع توقيف. أيضا نضيف إن ربا الجاهلية كان قرض مؤجل، وهذه وهذا الوجه الثاني عند الأصوليين يسمونه القياس بنفي الفارق. القياس لماذا؟ بنفي الفارق. يعني في قياس يكون بجامع وجود العلة في كلا في الأصل والفرق، وفي قياس بينفي الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة، إذا الحكم يكون واحدا. وهنا يقول بأن ربا الجاهلية كان قرض مؤجل بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلا من الأجل. وضحت هذه؟ طيب ما الذي استفاده الجفار من هذه الجملة؟ هو ذلك هو هنا يقول أنه بنفس الفرق الذي كان بين ذلك وذلك بين أن الوضع لقبل التعجيل نفس هي التي كان يتكلم عنها. هي ماذا؟ ويقول فكأن الشرع حضر العوض للأجل. الشرع ماذا؟ حضر أن يؤخذ العوض عن الأجل، أو حضر أن يؤخذ للأجل عوض مطلقا. فالذي عجل جزءا من الدين مقابل أن يحط عنه جزء آخر مع التعجيل، فكأن الشهرين أو الثلاثة أشهر التي عجل فيها أخذ مقابلها عوض. لكن في صورة القرض مع الزيادة، من الذي كان يأخذ العوض؟ المقرض الدائن. والوضع مقابل التعجيل، من الذي أخذ العوض؟ المدين. والأمر لا يختلف. فإذا كان أخذ العوض عن الأجل محظورا، إذن يستوي في ذلك أن يكون من يأخذ العوض الدائن أو المدين. أظن كلامك في الدماغ. تمام. أخذ العوض مقابل التأخير محظور. طب أخذ العوض مقابل التعجيل أيضا محظور. هذا كلام الجفار. وذلك يقول: فإذا كانت عليه 1000 درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله، فإنما جعل الحط بحذاء الأجل، فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه. ولا خلاف أنه لو كان عليه 1000 درهم حلة فقال: أجلني وأزيدك فيها 100 درهم، لا يجوز، لأن 100 عوض عن الأجل. لذلك كذلك الحط في معنى الزيادة، إذ جعله عوض من الأجل. وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال. دائما كنا بنأتي، أو غالبا كنا بنأتي به سؤال للطلاب في التحرير في يعني وجه امتناع أخذ الأبدال عن الآجال، وجه امتناع أخذ الأبدال عن الآجال. أو كنا نقول: بما استدل الجفاف رحمه الله على امتناع أخذ الأبدال عن الآجال، ماذا تكون الإجابة؟ ولماذا لا يكون الحديث مباشر أو الإجابة مباشرة؟ ونقول: الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال هو تحريم الإسلام للزيادة على مبلغ القرض. فتحريم الإسلام للزيادة على مبلغ القرض مقابل الأجل فيه حظر لأخذ العوض عن الأجل. هذا الأجل كان بالزيادة أو النقصان، فقط هي كلمة. يعني إجابة هذا السؤال هي عبارة عن فقط، لا أكثر ولا أقل. طبعا هو بعد يستكمل هو يعني أقوال العلماء في المسألة. هناك من أجازها، وإن كان نبه وقال من أجازها، قال: فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه، كأن يضع عنه بغير شرط. يعني أنا أروح لبشر بـ10,000 جنيه هو بعد ما يأخذهم، أو يقول: طب هات لي 8، لكن عند التعاقد، لا عند التعاقد على شراء السلعة لا يجوز أن يقول له: على أنك إن سددت قبل الموعد بشهرين يعني أحط عنك كذا. هذا الشرط فيه عند التعاقد مفسد. إنما لو عند الدفع أو عند حلول الأجل أو قبل حلول الأجل حط عنه بلا شرط، فعند دفع الجصاص يعني هذا مقبول أو هذا جائز. بهذا يكون الجصاص رحمه الله قد انتهى من الصور التي ذكرها تدليلا على أن الربا لفظ مجمل الوارد في الآية الكريمة، أن هناك نصوصا أو آثارا عن الصحابة بينت هذا الإجمال الوارد الآية الكريمة، وبالتالي كل صورة من هذه الصور فيها إما النص على أنها من الربا كما جاء في حديث عمر إن من الربا أبوابا لا تقطع منها السلم في السلم، وأيضا قراءة عائشة من آية الربا في ردها على المرأة التي باعت من زيد بن أرقم والتي باعت زيد بن أرقم جارية، أو حديث بيع الدين بالدين حيث خرجه على حديث الربا النسيئة، أو الوضع مقابل التعدين حيث نقل عن ابن عمر أنه سماها ربا. بنتوقف عند ذلك إن شاء الله، لكن أرجو في المحاضرة القادمة طبعا هو غالبا هنتوقف إلى ما بعد إجازة منتصف العام، لأن كنت بالصباح بأحاول مع الأستاذ أيمن أن هو يشوف لنا مكان، يعني حرام شهر كامل إن إحنا يعني نتوقف فيه، إن مجال ما فيش أي مكان خالص في الكلية يسمح إن إحنا نقعد، حتى لو كشك حتى تجاير يعني نقعد فيه شوية كده ونمشي، لأن يعني حتى الكشك ده للأسف يبدو متأجر للطلاب متاح فيه. مكاتب يعني يلا خير ان شاء الله. اذا احنا نلتقي ان شاء الله بعد الاجازه على ان ماذا الكتاب يكون بين ايدينا. نعم لا انا ليش كتاب، ليس لي كتاب، انما الكتاب صور من كتاب احكام القران للجصاص واحكام القران لابن العربي وكذلك نيل الاوطار من الامام الشوكاني. إن لابد ان نقرا، لابد ان نقرا. ذكرت ذلك في المحاضرة الماضية وقلت حاولوا أن تصوروا من النسخة الموجودة في الكلية من مكتبة الكلية، يعني هو زميلكم هنا أحمد يعمل في الكلية فيعني الله يعينه إذا هو يأخذ نسخة تجي يصور منها وللجميع، حتى يصور نسخة واحدة ما يصوروا منها. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سع